يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. فأعطاه 100 درهم بما يكفيها من السلاح. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من أهل مكة. مجموع اللي كانوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام 12,000، منهم 10,000 جو معهم من المدينة، و2000 من أهل مكة، ممن لحق به في مكة أو من أهل مكة، المجموع 12,000. ولاحظ بعض الصحابة بأن العدد كثير، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فنزل القرآن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فالكثرة ليست علي المدار، وإنما المدار على النصر من الله، وعلى أن تنزل الملائكة السماء تساعد جند الله. نعم. فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فأعطاه 100 درهم بما يكفيها من السلاح. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه. وفي الخروج كما قلنا مروا بسدرة عظيمة خضراء، وقالوا يا رسول الله اجعل لنا أنوار كما لهم ذات أنوار، يريدون أن يتبركوا بها ويريدون أن يعتقدوا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن وتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم، أن هذا شرك. نعم. بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فأعطاه 100 درهم بما يكفيها من السلاح. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من أهل. خرج في اليوم السادس من شهر شوال، خرج في يوم السبت، اليوم السادس من شهر شوال سنة 8 من الهجرة، وأمر على المدينة وأمر على مكة عتاب ابن أسيد، أمر على مكة عتاب ابن أسيد. وخرج عليه الصلاة والسلام في يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 8 من الهجرة، بعد أن أقام بمكة 19 يوما. نعم. ومعه 2000 من أهل مكة و10,000 من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة. ووصل إلى المكان، وصل إلى حنين ليلة الثلاثاء 10 من شهر شوال، وصل وذهب في اليوم السادس، ووصل ليلة 10 من شهر شوال، وصل بالليل. نعم. فكان 12,000 واستعمل عتاب بن أسيد على مكة. نعم. فلما استقبلوا وادي حنين حدروا في واد من أودية تهامة أجوفوا في عماية الصبح. قال جابر وكانوا قد سبقونا إليه. سبقوا يعني أهل الطائف، هوازن، ثقيف، سبقوا إلى الوادي واختفوا به. وقال لهم مالك إذا توسطوا ألقوا عليهم النبل. نعم. في واد من أودية تهامة أجوف في عامية الصبح. قال جابر وكانوا قد سبقونا إليه فكملوا في شعابه ومضايقه قد تهيأوا، فوالله ما راعنا إلا الكتاب. ما راعنا يعني أتوم على غرة، ما راعنا إلا النبل ينطلق من كل مكان، لأن أولئك سبقوا واختفوا في مضايق الوادي وفي أمكنة لا يرون فيها. نعم. قد شدوا علينا شدة رجل واحد فانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. يعني صار مفاجأة، لأنهم كانوا قبل يريدون يتعهبون، هذا مكان فلان وهذا مكان فلان وهذا مكان إلى آخره، لكن لما توسطوا في الوادي انهالت عليهم الرمي. نعم. ومن حاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. وبقي معه نفر قليل من المهاجرين ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء العباس وكان صوته عند، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي: يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا بني كذا، يا بني كذا، يناديهم حتى اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته، فاجتلد الناس، فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند رسول الله. عند رسول الله. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يقاتل وحده، ما رجع الناس إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى وجدوا عنده عدد من العسرى حسرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته، فاجتلد الناس، فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا حين رأوا كثرتهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فالمدار ليس على الكثرة، وإنما المدار على النصرة من الله والتأييد. نعم. وكانوا حين رأوا كثرتهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فوقع بهم ما وقع ابتلاء من الله لقولهم ذلك. قال ابن إسحاق: ولما وقع الهزيمة تكلم رجال جفات، منهم من قال بطل السحر، ومنهم من قال لا يردهم إلا البحر، لأنهم بينهزمون من أوطاس يمرون مكة لا يردهم إلا البحر الأحمر. فدارت الدائرة بعد ذلك على الكفار. نعم. تكلم رجال من جفاة أهل مكة بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان، من الضغن يعني من الأحقاد ومن الكراهية. نعم. فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وصرخ جبلة بن الحنبل، هذا أخ لصفوان بن أمية، نعم، ألا بطل السحر اليوم. قال له أخوه صفوان: اسكت، يتولى علينا واحد من قريش أحسن من يتولى أنا واحد من أهل الطائف ومن ثقيف. نعم. ألا بطل السحر اليوم. فقال له أخوه صفوان بن أمية، وكان بعد مشركا، وكان لا يزال على الشرك: اسكت، فضل الله فاك، فوالله لن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يكون ذلك من ثقيف. نعم. أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. في هنا رجل اسمه شيبة ابن عثمان الحجمي، كان في مكة وكان عنده حقد وكراهية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يتحين الفرص لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجد وسيلة في مكة، قال لعلي أروح معهم في الطائف أو في هوازن وفي غزوة حنين، فعندما يكون هناك كر وفر وصولة وجولة، شغلتي الوحيدة أنتبه لمحمد وأقضي عليه بأي طريقة. فأزمع الرجل على هذا، قال: إن قاتلت محمد فقد أخذت الثأر لقريش بكاملها. بغيتي وهدفي وأملي أن أجد غرة لأقتل محمد، وكان يتحين الفرصة. بينما كانت المعركة دائرة، هو لا يذهب في يصول ويجول، وإنما يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ليجد الوقت المناسب. وجد الرجل الوقت المناسب وسل سيفه لأجل أن يقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا فعلت هذا أخذت الثأر لجميع قريش ولجميع العرب. فقرب من النبي عليه الصلاة والسلام واستل سيفه. يقول: لما قربت ورفعت يدي إذا في شهاب يحول بيني وبينه، وكاد هذا الشهاب أن يحرقني. فتراجع. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبة أدنو. يقول: فدنوت فوضع يده على صدري، فأصبح أحب الخلق إلي، أحب الخلق إلي. ثم بعد ذلك قال: يا شيبة، إن الذي أراد الله لك خير من الذي أردته لنفسك. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان أحب إلي. يقول: تلك الساعة بدأت أقاتل حوله دفاعا عنه، والله لو اعترضه أبي لضربته بالسيف. لو أبي جاء معترضا يريد النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهويت إليه بالسيف. هكذا يفعل الإسلام. نعم. وذكر ابن إسحاق عن شيبة بن عثمان الحجبي قال: لما كان يوم الفتح قلت أسير مع قريش إلى هوازن لعلي أصيب بمحمد الغرة. عدد القتلى أيها الأحباب من ثقيف في ذلك اليوم 70، عدد القتلى 70، وتفرقوا 3 فرق، فرقة هربوا للطائف، وفرقة هربوا إلى نخلة، وفرقة هربوا إلى أوطاس. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام: من يتعقب الفارين إلى نخلة، ومن يتعقب الفارين إلى أوطاس، وسار بنفسه إلى الطائف لتعقب فلول المنهزمين إلى الطائف. نعم. لما كان يوم الفتح قلت أسير مع قريش إلى هوازن لعلي أصيب. دريد بن الصمة اللي مر بنا بأنه صاحب معرفة وبعد نظر وإدراك، فروا به الذين فروا إلى نخلة، لأنه ما يقدر كما قلنا يمشي، وإنما محمول. فأدركهم الصحابة في نخلة، وكان ممن قتل في نخلة. نعم. طيب، لو أسأل سؤال الآن: مر بنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يرشد به أصحابه حينما يغزو ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا طاعنا في السن ولا يقطعوا شجرة إلى آخر، كيف قتل دريد وهو شيخ كبير في السن؟ سؤال مرة مر بنا في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما يؤمر أميرا ويقول: اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا وصول، يعني يرسم لهم التوجيهات اللي ينبغي أن يسيروا عليها في قتاله. عندنا دريد بن الصمة قلنا ما يقدر الرجل يركب، وإنما محمول أقرب شيء ليطوفون بين هذه بالكراسي أو بالشبرية، مربوط على البعير في الشبرية. ما هذا؟ وش الوادي اللي احنا فيه؟ ما يعرف حتى الوادي نفسه. قالوا: وادي أوصى وادي أوطاس، نعم الواد. طيب من حضر؟ قالوا: كعب وكلاب ما حضر، قال لو كان فيها عز ما تخلفوا. من حضر؟ حضر فلان بن عامر، قال هذا لما ينفعون ولا يضرون. الرجل ما عنده إدراك لقتال، لكر، لفر، لصولة، لجولة، لسعي. فنجد أنه هنا فر به من أو فر به من فر إلى نخلة، فأدركهم الصحابة وقتلوهم، ومن ضمن القتلى دريد ابن الصمة. كيف نقول؟ أحسن، هذا هو الجواب، لأن الرجل كان له رأي، هو الذي يوجه، هو الذي يوجه: لماذا يا مالك جبت الحريم وثغاء البعير ورغى الشاة وصهيل الخيل ونهيق الحمير؟ كان عنده رأي، ولو فعلوا ولو أطاعوه ربما لله في ذلك حكم. فكان الرجل له رأي يوجه به المقاتل، وإن لم يشارك لكن له رأي مجرب وفكر سديد في إدارة المعارف. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال وهو مرتبط بدرسنا في الليلة السابقة، فدرسنا القادمة إن شاء الله أو انتهينا منه. الجبيرة، يقول رجل به جرح وفيه قيطة هذا الجرح وعليه شاش ورابط مربوط عليه، ويضمه الماء عند الوضوء أو الغسل، ماذا يفعل؟ يمسح على هذا الشاش، يمسح على الجبيرة، يمسح على هذا الرباط ولا يغسله. يقول هنا فلان ذكر اسمي، أفيدونا عن حكم التمسح والتعلق بباب الكعبة وجزاكم الله خيرا. نقول التعلق أو التمسح بباب الكعبة لم يرد، وإنما ورد أيها الأحباب الملتزم أن يلصق الإنسان خده وصدره ويديه على الملتزم، والملتزم من الحجر الأسود إلى باب الكعبة قدر 4 أذرع، وقد التزم عليه الصلاة والسلام ودعا، ونقل عن الصحابة أنهم كانوا يلتزمون، ونقل أنهم يلتزمون عند عزمهم على المغادرة. إذا جاءوا بحج أو عمرة وأرادوا المغادرة وقفوا عند في هذا المكان اللي هو الملتزم عند ما بين الحجر والباب، يلصق الإنسان صدره وخده وجهه ويديه على ويدعو، فيقول إذا كنت يا ربي قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. وردت هذه العبارة، إذا كنت قد رضيت عن عملي فازدد عني رضا، وإلا فهذا أوان رحيلي، من الآن يعني أمن علي بالرضا والقبول والمغفرة قبل أن تنأى عن بيتك داري. خرجنا مسافرين أو خرجت مسافر الساعة 5 قاصدا الجامعة، فجعلنا صلاة المغرب والعشاء بنية أو جمعنا، ثم تأخير فوصلنا الساعة 9 والنصف إلى الصفة، صلينا المغرب والعشاء جمع وقصر. فنقول للسائل إذا كنت في الجامعة أو جامعة تقام فيها الصلاة في الأوقات في أوقاتها، والمسجد موجود بين الصلاة، فلا يمكن أن تدعى زملائك يصلون وأنت تجلس في القاعة، لأن وقت الصلاة ما في قاعة، يعني من توفيق الله عز وجل وإنعامه على عباده ولطفه بهذه البلاد أن جعل القيادة الحكيمة التي تأمر بالخير وتحض عليه وتدعو إلى الفضيلة وتنهى عن الرذيلة. فجميع أوقاته من حاضرات تكون إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. لا يمكن أن تكون محاضرة خلقة والصلاة قائمة إما قبلها أو بعدها. فننصح السائل أن يصلي الصلاة بوقت مدى ذاهب إلى الجامعة. لكن إذا قال لو قال مسافر مثلا إلى الطائف ومن الطائف أريد أن أسافر في طريق البر إلى الرياض أو إلى الجنوب أو كذا، أقول أنت بالخيار. إذا أردت أن تجمع جمع تقديم قبل ما تطلع مثلا مع الجبل، قبل ما تطلع مع الجبل وغربت الشمس تصلي المغرب والعشاء، وإلا بعد أن تسلك طريق الطائف أو طريق الرياض تجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. فلك ذلك ولك ذلك. إذا جمعت جمع تقديم جاز، وإذا جمعت جمع تأخير جاز. أيهما أسهل؟ يقول ما معنى غاب الجد؟ الحد والجد يعني غاب أهل الصولة والجومة، غاب أهل المعارك، غاب من يكر ويكر. وذلك الجدعان والعامد يعني الفريقين ما ينفعون وما يضرون. وصلى الله عليه وسلم على نبينا يعتبر مسافر ويقصر وكذا، ولا يعتبر أهل مكة تقيمة، يعتبر مقيم من أهل مكة يصلي في المسجد الصلوات الخمسة الوحدة لحاله. نعم جزاك الله خير. لا النظر إلى الكعبة لا يختلط من حاله، إما أن يكون الإنسان يشغله الغادي والرائح والطائف والمار، فإذا كان يشغله هذا فينظر إلى موضعه. وإذا كان لا يشغله مرور الغادين والرائحين فينظرون. وورد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت وصلى أي ساعة في فيقال ولم أن ظهور الإبادة يمكن أن يفعل الإنسان في كل مكان، فقراءة والتبديل والتحميد إلى آخره. لكن الطواف ولا يدرك الإنسان هل يعوم أو لا، فيقول أفضل أعمال الطواف بشرط أن لا يشق عليك أو على الآخرين. إذا كان يشق على الناس يزاحمهم فهذا يسبب لهم حرج، وإذا كان أنت منهك قوتك يدخل عليك لأنه ما يشق عليه ولا على الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله.